وار المال إلين تسا كورشات إلين تسا كورشات من عاتير متغوز مزاد أريد تلال واتقناس من عاتير متغوز مزاد أريد تلال واتقناس أريد تلال واتقناس نفلاسي وين تلفون لمصلادة وين تمرا نفلاسي وين تلفون لمصلادة وين تمرا لمصلادة وين تمرا شاديك الصاد نسد اسمو بيتا يا ديو ضنين شاطئ قصاد